والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتخفيفات الشرعية في التكاليف في العبادات وفي غيرها. انتهينا في اللقاء السابق من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أنواع المشاق التي تترتب عليها التخفيفات الشرعية، أو بمعنى أعم ذكر المشاق التي تعرض للتكاليف، ومنها ما يمكن ويصح أن يكون سببا وعذرا بالتخفيف والترخيص، ومنها ما لا يكون كذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من المشاق المتعلقة بأفعال المكلفين فيما كلفوا به ما لا ينفك عن العبادات، بمعنى أنه متصل بالفعل بالعبادة لا ينفك عنها، لا يمكن أن تتحقق هذه العبادة إلا بوجوده، وذلك أمر فطري وطبيعي في الأشياء، لأن أي فعل أو عدم أو تصرف لا بد أن يتصل به ويلتزم ويلازمه نوع كلفة ومشقة، ولهذا سميت التكاليف تكاليف، ولكنها كما قلنا وكما هو معلوم في الشرع أن التكليف في حدود الطاقة والوسع، في حدود طاقة المكلف وقدرته ووسعه لا يزيد عن ذلك، إذا زاد عن ذلك حصل التخفيف. ومثل الشيخ في مسائل أمثلة واضحة معلومة، الصلاة مثلا، الصلاة المفروضة تكليف، نحن مكلفون بخمس صلوات في اليوم والليلة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا حان وقت الصلاة، قد يكون لك شغل من أشغال الدنيا ومصلحة من مصالحها، أو قد تحس بنوع من الحاجة مثلا هكذا يخير إليك إلى الراحة أو كذا، الانتقال من مكان إلى مكان آخر من أجل الصلاة، أداؤها والاحتباس لأجلها، هذا كله يعني مشقة، مشقة لكنها خفيفة وملازمة للفعل، لا يمكن أن تصلي إلا إذا حصلت من هذه المشقة. الطهارة، الوضوء مثلا الشيخ بالطهارة للصلاة، الوضوء والغسل تلحق بسببه نوع مشقة، قد يحتاج إلى أن يتوضأ في وقت برد مثلا، أو يحتاج إلى البحث على الماء حتى يجده ونحو ذلك. هذه المشاق الملازمة للعبادات ليست أسبابا ولا أعذارا للتخفيف، فلا يقال والله أنا عندي شوية تعب الآن لا خلاص أخر الصلاة أو لا أؤديها بسبب ما أنني سأتحرك وأنتقل من مكان إلى آخر ومن البيت إلى المسجد الجامع وأصلي الجماعة. هذه ليست هي مشاق تكاليف، نعم نوع كلفة، لكنها ليست سببا ولا عذرا في التخفيف في إسقاط الصلاة أو في قصرها أو في تسليمها أو في تأخيرها ونحو ذلك من العبادات. النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام المشاق ما هو منفك عن العبادة، كما ذكر الشيخ في الدرس الماضي، منفك عن العبادة يعني ليس مرتبط بها، ممكن يكون موجود معها ويمكن يتخلف عنها. وهذا النوع أو هذا القسم من المشاق ثلاثة أنواع: مشاق عظيمة تحصل بسبب أحيانا بسبب ما كلف به الإنسان فلا يمكنه، أو إذا فعل المطلوب منه حصلت هذه المشاقة العظيمة. ما هي المشاقة العظيمة؟ يعني الخوف على من تلف النفس، الروح، الموت، حالات، أو تلف عضو من الأعضاء أو منفعة من المنافع، إذا يغلب على الظن، إذا غلب على الظن أنه بفعل العبادة هذه سيحصل له إما فوات نفسه أو طرف من أطرافه أو منفعة من منافعه، هذه مشاقة كبيرة، هنا يحصل التخفيف، وهنا يحصل الترخيص، وهنا تكون هناك يعني التخفيفات الشرعية التي ذكر أقسامها من قبل. كذلك أو نوع آخر من المشاق المنفكة عن العبادات مشاق خفيفة لا يؤبه لها، يعني مثل كما ذكر يرحم في أصبع أو ألم يسير في ضرس أو كذا. هذه ما كل يعني ليس مرتبطة بالعبادة، ليس مرتبطة بالعبادة. إذا قمت تصلي أو قمت تتوضا لا بد أن يحصل لك جرح، لا هذا الجرح طارئ، كذلك طارئ يعني ليس متصل مرتبط بالعبادة. كذلك الألم الذي الخفيف هذه المشقة. أنك لو فعلت قمت تتوضا وفي يدك جرح وفي إصبعك جرح خفيف سيكون نوع من الألم أو كذا، هذا النوع من الألم هذه مشقة مفكة عن العبادة، ليست متصلة مرتبطة بها، ولكنها أيضا ليست عذرا في عدم أو في التخفيف العبادة لأنها خفيفة بسيطة لا يرد لها. نوع المتوسط بين هذا الخفيف يسير وبين ذاك الشاق العسير اللي هو الخوف التلفي على النفس والجوع والأطراف متوسط، وهذه أيضا درجات وهي محل اجتهاد المجتهدين في أنها تكون سببا وعذرا في التخفيف أو لا. هذا إجمال ما ذكر في الدرس الماضي وذكر له أمثلة في العبادات. قال الشيخ بعد ذلك: وكما يحصل التخفيف والتيسير والترخيص في العبادات بسبب تلك المشاق يحصل أيضا في المعاملات، يحصل في المعاملات. شريعة الإسلام كما هو معلوم شريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، منها ما هو عبادات محضة يعني عمل أفعال صرفات أقوال متصلة أو بين العبد وربه، هذه العبادات ومصلحتها في الغالب مصلحة دينية أخروية يعني ترجع إلى المكلف في أخرى عند ربه إلى في ربه في الجزاء الحسن إن شاء الله تعالى الجنة ونعيمها، وأحكام أخرى لتنظيم الحياة، لتنظيم الحياة وإعمار الدنيا هذه وكيف التصرف فيها وكيف التعامل مع سائر المخلوقات مع الإنسان ومع غيره من بني آدم ومن سائر المخلوقات، تنظيم حياة الناس أو البشر مع هذا الكون الذي وجدوا فيه، هذا قد جاءت به الشريعة ونظمته وبينته، بينت أحكامه وبينت كيف تصنع كيف تتصرف أيها الإنسان أيها المسلم في هذا الكون الذي أنت تعيش فيه على وفق ما أمرك الله وعلى وفق ما يحقق لك المصلحة في دنياك وفي أخرى. إذن فالحياة منظمة شرعا ومبينا أحكامها، وما من حركة من قول أو فعل أو تصرف يتصرفه المخلوق الإنسان إلا وله حكم شرعي. ما من حركة تحركها أو قول تقوله أو فعل تفعله أو تصرف تتصرفه من عقول غيرها إلا وله حكم في الشرع يبينه، إما مباح أو ممنوع، يعني واجب أو مندوب، محرم أو مكروه. إذن لابد بكل كل تصرف تتصرفه من الأعمال الإرادية له حكم. نعم الأعمال اللا إرادية التي تجر من حكم الطبيعة مثل التنفس، يعني النوم الذي يطرأ عليك، النوم الذي يغلب على الإنسان، يعني الأشياء التي خارجة هي خارجة عن إرادة المكلف، هذه قد لا تدخل تحت التكاليف لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما لا تستطيعه فلا تكليف. لكن فعل تفعله، قول تقوله، اعتقاد تعتقده، تصرف تتصرفه، كل ذلك لابد له من حكم شرعي. هذه الأحكام الشرعية كما قلنا هي الخمسة التكاليف، خمسة الأحكام التكليفية، إباحة، وهذا مطلق في كل المنافع، الأصل في المنافع أو الأشياء النافعة الإباحة، ويطرأ بعد ذلك ما يقتضي حكما آخر، ها يعني ما يكون وجوبا يجب عليك أن تفعله، أو ندبا يندب إليه ويستحب أن تفعله، أو تحريما يمتنع منه لدرء مفسدة، أو كراهة أيضا تمنع منه لتدرء هذه المفسدة لدرجة أخف من التحريم. هذه الأحكام التكليفية الخمسة التي تطرأ على أفعال التي تسيطر وتهيمن على أفعال المكلفين هي تكليف، لهذا سمي التكليف. فإذا منعت من شيء قد تحبه ولكنها تمنع منه فإذا هذا تكليف لك فيه كلفة وفيه مشاقة لأن تمتنع عن شيء تهواه وتحبه قد ترغبه وتحبه وترى أنه فيه مصلحة ولكن المصلحة في تركه فيمنعه الشرع. ولهذا لما نظرنا إلى جميع المحرمات في الشريعة الإسلامية نجدها يعني أحيانا بل كثيرا ما يزينها الشيطان والهوى والنفس للإنسان ويرى أن فيها مصلحة فيها يعني خير له. والله سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات هذه الشهوة حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الخيل والجثث والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا فالشهوات تجعلك تميل إلى أن تفعل شيئا تراه بعقلك القاصر وبتزيين الشيطان تراه خير وهو في الحقيقة شر. ولهذا يمنعك الشرع عنه يمنعك الله عن هذه الأمور التي هي شر. نعم ننظر في المطعومات والمأكولات. الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث أحل الطيبات وحرم الخبائث. لو نظرت إلى الخبائث المحرمة تجدها ترجع كل إذا يعني أقدم عليه الإنسان وتناولها ترجع عليه بالضرر إما في جسده وإما في عقله. ولهذا حرمها الله سبحانه وتعالى مع أن النفس أحيانا تميل إليها. النفس تميل إلى المسكر تميل إلى كذا تميل إلى يعني ولكن حرمت لمصلحة العبد لما فيه مصلحته. إذا فهذا تحريم وتكليف ومنع لشهوة حد للشهوة. إذا فيه تكليف مشقة هذه المشقة لابد منها حتى تكون ملتزما بالتكليف. كذلك الواجبات أوجب عليك الصلاة أوجب عليك الصوم أوجب عليك الزكاة المال إن كان لك مال أوجب عليك الحج إذا استطعت. هذه الواجبات الشرعية وهي عبادات فيها كلفة أنك إذا قلت تصلي لابد أن تتكلف شيئا منه لابد أن إذا صمت لابد أن ينالك شيء من البيع والعطش إذا أنفقت صدقت زكيت يخرج شيء من مالك وهو محبوب إليه كلفة. هذه الكلفة أو هذا التكليف أو هذه المشقة قلنا في دائرة الاحتمال والقدرة والسعة. ما زاد على ذلك يأتي إذا زاد في المشقة على المقدور والمستطاع يأتي هنا الترخيص والتخفيف. ونقول كما قلنا في الدرس الماضي وكما هو قول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه التخفيفات والتخصيصات الشرعية إنما تكون بسبب ماذا؟ مشاق مشاق طارئة على المعتاد وخارج عن قدرة المكلف أو تضعه في نوع حرج فيحتاج إلى التخفيف. فكما ذكرنا ومثل الشيخ في العبادات من الصلاة وصوم وحج ونحوها قال أيضا يقع التخفيف في المعاملات يجري في المعاملات قلنا فيها ايش؟ فيها حلال وحرام فيها تحليل وتحريم. فالحلال المباح يعني اطلاق تفعل ما يعني تشبه مما اباحه الله هذا ليس فيه تكليف حقيقة الا اذا اعتقدت انك تفعل ذلك لان الله امرك به وانك تستعين به على الطاعة فينقلب المباح الى مستحب والى ان تكون مأجورا عليه. لكن المطلوب ان تفعله اما يكون مطلوب على سبيل الندب او مطلوب على سبيل الوجوب هنا يأتي فيه التكليف. قد يكون او المنع قد يكون في الامر بالشيء من المعاملات او في النهي عنه مشقة ومشقة غير ملازمة للفعل. المشقة الملازمة قلنا انها لا تكون عذرا انما مشقة منفكة حرج اما تصل الى درجة الحاجة او الضرورة. اذا وجدت المشقة في المعاملات المباحة اصلا او في الامر الواجب من المعاملات مع الناس اذا وجدت المشقة التي هي في اعلى درجاتها خوف على النفس او الطرف او العقل او كنا او هي في ادنى منها من النوع المتوسط الذي يوقع في حرج هنا يأتي الترخيص. والشيخ مثل قال ولا تختص المشاق بالعبادات كما أرينا في الصلاة والصوم والحج بل تجري في المعاملات أيضا. مثاله الغرر في البيوع. الغرر في البيوع وهو يعني الغرر ثلاثة أقسام من حيث إنه غرر يحتمل وغرر يكون غدرا وغرر لا يكون غدرا. قال قبل أن ندخل في أمثلة التي ذكرها نحن قلنا في الدرس السابق إن التيسير والتخفيف في الشريعة الإسلامية إما من حيث إنشاء الأحكام ابتداء وإما من حيث الاستثناء في الأحكام التي وجبت أو حرمت فيخفف من الوجوب وأيضا يرخص في التحريم لسبب لعذر من الأعذار. والأمثلة ذكرها الشيخ وذكرناها معه من قبل ولنذكر مثلا مثالين. مثال بالعبادات الصلوات. صلوات يجب أن تقام في أوقاتها وعلى وجهها. الله سبحانه يقول أقيموا الصلاة لابد أن تكون تؤدي الصلاة على الوجه المشروع بعددها بعدد ركعاتها وأركانها وواجباتها أليس كذلك؟ يأتي التخفيف فيها قلنا إذا كانت المشقة بسبب من الأسباب من الأعضاء السفر المرض إلى آخره يأتي التخفيف فيها في تفسيرها فيكسر الرباعية يكسر الرباعية في الجمع بينها يجمع جمع يعني تقنين وجمع تأخير يخف لا يؤدي أركانها كما كاملة لأنه لا يقدر عليها ومن لا يستطيع القيام له أن يعني يصلي قاعدا من لا يستطيع القعود يصلي على جنب إلى آخره. هذه التخفيفات كما قلنا لوجود أسبابها. بعد أن نظرنا أصلا إلى التكليف أصل التكليف يعني وهو مثلا إيجاب الصلوات وإيجاب الزكاة وإيجاب الصوم وإيجاب الحج من حيث أصل الوجوب هذا الذي وجب انظر إلى مقدار ما أوجبه الله عليك أيها المكلف لتعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفك إلا بما تفيق وكان التكليف يسيرا. فصلوات الخمس في اليوم والليلة كم تأخذ من الوقت بالنسبة ل 24 ساعة مثلا والصوم كم يأخذ من الوقت في السنة شهرا واحدا والحج في العمر مرة إذا استطعت. فهي التكاليف من حيث أصلها مخففة ليس فيها مشقة طبعا في إطار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى غير ذلك من الآيات. وهذا التكليف ذات الوجود في الصلوات وفي الحج وفي الصوم والمنع من المحرمات تأتي فيه التخفيفات بعد التكليف وهذا الذي يسمى الرخص أو التخفيفات يعني بعد التكليف. إذا تخفيف بعد تخفيف لكن الأحكام الشرعية ليس فيها عنت ولا مشقة بالغة من الأصل من الأساس. ومع هذا إذا قرأ قارئ هذه المشاق التي ذكرناها قرأ قارئ عند فعلك عند قيامك بالواجب فتخاف فيه بسببه على نفسك أو على مالك أو على عرضك أو على طرف من أطرافك أو على عقلك هنا يأتي التخفيف. كذلك في المعاملات. المعاملات الأصل فيها المعاملات الأصل فيها الإباحة لأنها نافعة. المعاملات النافعة الأصل فيها الإباحة وقد تجب أحيانا وقد تستحب وفيها ما هو ممنوع ومحرم كالربا مثلا وبيع الغرض ونحو ذلك. لماذا مثلا حرم الربا؟ الله أحل البيع وهو الأصل في تبادل الأعيان تبادل الممتلكات. الأصل الغالب في تبادل الممتلكات هو إيش؟ البيع والشراء. يعني من كان يعني لو لم يشرع البيع والشراء وتشرع الهبة والعطية والإرث هذه وسائل وأدوات انتقال المال من شخص لآخر لو لم تكن مشروعة كيف ينتقل المال من شخص لآخر؟ ما هناك وسيلة إلا أنها تسلب وهذا فذاك سبيل ممنوع وهذا سبيل مشروع. فالسبيل المشروع يعني البيع والشراء والإجارة والهبة والعطية والإرث إلى آخره. البيوع. البيع المباح وقد يجب في أحوال. قد يقول قال كيف يجب علي أن أبيع واشتري؟ نعم قد يجب عليك أن تبيع أو تشتري إذا ترتب على عدم بيعك شرط واجب او فعل محظور، يجب عليك ان تشتري لباسك الذي يستر عورتك، اليس كذلك؟ يجب عليك، يعني انت الان تحتاج الى ان تصلي، ومن واجب من شروط الصلاه ستر العوره، ها؟ وليس عندك ثوب تستر به عورتك، ولديك مال، ها؟ ما تستطيع ان تشتري الا اذا بعت مالك، اذا يجب عليك ان تبيع هذا المال لتاخذ توفر النقد او كذا الذي تشتري به ما يستر عورتك لتؤدي صلاتك، اذا قد يجب البيع وقد يجب، وقد وهو الاكل جائز مشروع مستحب، وقد يحرم اذا كان بطرق غير مشروعه. ومن صوره المحرمه وان كان صوره، يعني هو ليس يعني الربا صورته صوره بيع، لكنه محرم لما فيه من المضره، ولهذا احل الله البيع وحرم الربا. في البيع نفسه البيع صورة وحقيقة، وهو مبادلة مال لمال مباح، يعني ولو في الدنيا. قد يكون صورة البيع هذه التي أصبحت إباحة وهي بيع لكنها ممنوعة ومحرمة لما فيها من الضرر على أحد المتبايعين، وذلك ما يسمى مثلا من أمثلته بالغرر. البيع الذي فيه غرر جائز أو ممنوع؟ البيع الذي فيها غرر ممنوع، إذا دخل الغرر بطل البيع. طيب أولا لماذا أبطل الله أو الشرع أبطل الغرر، يعني البيع الذي احتوى على غرر كما فيه من مضارة بأحد الطرفين، ولما فيه من إثارة الشغب والخلاف والعداوة بين الناس فمنع. وكل ممنوع في البيوع والتصرفات إنما منع من أجل تحقيق مصلحة ودفع مصلحة. لكن هذا المنع لصورة لما فيه الغرر، الغرر إذا وجد في البيع أبطله، لكن هل كل غرر يبطل البيع؟ لا. قال لك ليس كل غرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو أن تدخل على السلعة التي تريد أن تشتريها أو تبيعها وهي في الحقيقة فيها أمر أنت لا تعلمه، لا يحقق لك المصلحة المرجوة أو لا يحقق المصلحة المفترضة في هذه السلعة، يعني يكون فيها عيب أنت لا تعلمه مثلا. فإذا حصل الغرر، إذا كان في العقد غرر بطل العقد. لماذا؟ لما فيه من هذا الضرر على أحد المتعاقدين، ولما فيه من الضرر العام من الخصومات والنزاعات إلى آخره. لكن كما قلنا ليس كل غرر مبطل للبيع، بل هناك غرر مقدور عليه، يعني غرر بسيط، غرر بسيط يعني جهالة يعني صفة ثانوية في السلعة وكذا إلى آخره لا تضر، هذا لا عبرة منه. وإن كان يصح أجب عليه أنه غرر، ولكنه ليس بالغرر المعتبر شرعا لإبطال العقد. وقد يكون فيه نوع من التأثير على السلعة التي تشتريها أو تبيعها، لكن في منعه ضرر، في منعه وإبطال البيع أو العقد بسببه ضرر عليك وعلى المتعاقدين، بمعنى أنه ما يستطيع يعني ينفك منه، لا بد منه. ومثل الشيخ بأمثلة، ولهذا قال الغرر ثلاثة أقسام: ما يعسر اجتنابه، يعسر أنك تجتنبه ويكون واضح لديك يعني الأمر فيه. الذي يعسر اجتنابه قال لك كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها. بدأنا هذا الدرس قبل يعني الدرس الماضي، والآن نكمله ونواصل. هذه الأشياء تباع في قشورها، هل المراد القشر أو اللب؟ المراد هو اللب، الفستق، البندق، الرمان، البطيخ. هل يمكن أن يباع البطيخ يعني ما يعني هل يمكن كمعتاد يعني كعادة أن لا يباع إلا مبشر؟ يصعب، يصعب كثيرا. لماذا يصعب فيه؟ الصعوبة فيه إذا بشرته وعرضته للبيع. طبعا هو من حيث أنك تبشره وتبيعه وتعرضه للبيع سهل، لكن الصعوبة فيه معنوية، في البطيخ، في الرمان، في الفستق، هذا في الألوية. إذا بشرته وعرضته للبيع فلا تضمن أن يأتيك مشتري حالا يتلف، يتلف على صاحبه. فعندئذ لم يجبر ولم يعني المتبايعان ان يكون لابد ان يشتروه مبشرا، لا، جاز وابيح ان يباع في قشره. اشتريته في قشره، هل تعلم انه يعني احمر او ابيض هذا الجسم مثلا او الرمان، حلو او ليس بحلو؟ ما تعلم. اذا في غرر ولا ما في غرر؟ في غرر. يعني انت لا تاخذ التطبيقه او تاخذ مكيل الرمان او وصندوقه او كذا الى اخره بشكله القارني، تجتهد وهو يجتهد البائع الى اخره، وقد بعضهم يعني يؤكد لك انه ما في مثله، لكن الشاهد الكلام على شيء تماما، تشتري على اساس انه شيء يكون في المذاق الطيب الذي تريده. غالبا ما يكون كذلك، وقد يكون خلافا. اذا فيه غرر، ومع هذا اباحه الشرع من باب الترخيص. لماذا؟ لرفع المشقة، لأنه لو منعه لتعطلت مصالح الناس في هذا الباب، ويعني حرموا من هذه المنفعة. قال القسم الثاني ما لا يحصل اجتنابه، قسم من أقسام الغرض لا يحصل اجتنابه، يعني تستطيع أن تجتنبه وتبيعه على النحو الذي أمر به الشرع، فلا يعفى عنه. لا يحصل اجتنابه غرض، لكنه لا يحصل اجتنابه ليس ملازما للحالة كما ذكرنا في الأول. مثل مثلا بيع البقول التي يكون المقصود منها جذورها، يكون المقصود منها الجبل، يعني مثل ماذا؟ البقول المعتادة كالجبل والفجل والكذا والى اخره، هذه المقصود منها الذي يكون المقصود منها ما هو في الارض. طبعا انت الان تشتري ما هو في الارض، تعرف ما هو؟ لا تعرفه. يمكن نزعه اذا استوى وعرضه، ولا ضرر على بائعه فيه، اذا ما دام كذلك فيجب او ينبغي ان يكون ظاهرا، ولا عبرة به يعني الغرر الذي فيه لا عبرة به في هذه في هذا الحال، بل العكس، يعني الالتزام، لانه يعني دفع الغرر فيه مطلوب، لأنه يمكنك أن تتجنب حالة الغرر فيه. قال والقسم الثالث من أقسام الغرر ما يقع بين الركبتين الأدنى والأعلى، مثل ما يقع بين من المشاق أصل في الجملة في العبادات. قال هذا فيه اختلاف، منهم من يلحقه بما عظمت مشقته لارتفاعه عما خفت مشقته، ومنهم من يلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته، إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلا يعفى عنه على الأصح. وذكر أمثلة، قال كبيع الجوز الأخضر في قشرته. جوز كلكم يعرف الجوز، يباع يعني مجفف جاف ويباع أخضر، فبيع الجوز الأخضر في قشرته هذا فيه نوع غرر، فيه نوع غرر، لكن هذا الغرر ليس بذات الذي لا يحصر تجنبه كثيرا كالبطيخ وغيره، وليس بي يعني الذي يمكن تجنبه يعني مثل البقول، بل هذا تارة يخف الغرض فيه مع مسيس الحاجة إلى بيعه، فيكون الأصح جوازه كبيع الباقي لا الأخضر في قشرته. ثم عاد الشيخ ليمثل بما يتعلق بالصلاة ونوع المشقة المخففة فيها، وأنها هل هي مشقة عظيمة أو مشقة يسيرة، يعني نوع المشقة في نوع التخفيف. قال فأما الصلاة فينتقل فيها القائم إلى القعود بالمرض، أي مرض؟ أي مرض؟ هو المرض الأدنى، ألم في أصبع، حمى خفيفة؟ لا، قال لك المرض الذي يشوش عليه الخشوع والأفكار، واحد لا يستطيع أن يقف على قدميه لعلة في قدميه أو في ركبتيه أو كذا، ما يستطيع، لو ربما يتحمل يعني ربما يتحامل على نفسه فيقف، لكن لو وقف أصبح همه وفكره مركز على ألمه. لا، في هذه الحال قال لك له أن يقف، له أن يقف، لكن لو كان ألما بسيطا يرحم بكذا إلى آخره، لا، ليس عذرا. ينظر يقول ينتقل القائم إلى القعود بالمرض الذي يشوش عليه الخشوع والأذكار، حين يجعله بدل ما أن يفكر في صلاته هو الآن يتألم ينقل لينا عن أخرى أو كذا إلى فهنا. إذن ارتكد إلى ما تستطيع أن تخشع في حالة التي تخشع فيها وتذكر الأذكار وتقرأ القرآن تركز على صلاته. قال ولا يشترط فيها الضرورة، لا يشترط فيها أن يصل إلى درجة الضرورة، لا يكفي أنه محتاج إلى ذلك. وكذلك ولا العجز عن تصوير القيام، يعني ولا يشترط فيه أن يكون عاجزا عن صورة القيام، لا، ما دام يتألم ألما يمنعه من الخشوع أو من الأذكار أو يشوش على ذهنه إذا وقف فله أن يعدل من القيام إلى القعود. قال ويشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عذر أشق. يعني شو لاحظ أن المشقة التي هي عذر ينظر فيها في الغالب، في الغالب إحنا سيأتينا أنه قد يكون مشقة يسيرة لعمل مهم جدا. يشترط بالمشقة الموجبة التي هي عذر أن تكون بمقدار ترك ما ترك أو فعل ما فعل من الأشياء التي الأخ يشغلها الفرصة. يقول يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع في الصلاة عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود. قلنا يجوز له أن ينتقل من القيام إلى القعود فيصلي قاعدا إذا وجد إذا به مرض يشوش عليه في يعني يمنعه أو يصعب عليه الخضوع أي الخشوع والذكر وكذا. الانتقال من القعود إلى الاضطجاع يحتاج إلى عذر أشق، يعني ليس مجرد يعني المرض الذي يمنع الخشوع او يخفف منه، فلا، يحتاج الى عذر اشق من عذر الانتقال من القيام الى القعود. ليش؟ قال لان الاضطجاع الصلاة مناف لتعظيم العبادات. الاضطجاع في الصلاة تمدد مناف لتعظيم العبادة، مقصود العبادة أن يقف أمام ربي ثم يركع ثم يسجد ثم كذا، لكن لما يجي يقول لك لا أنا أصلي من جواب يعني هذا في منافي لهيئة التوقير والتقدير والإجلال للباري سبحانه وتعالى الذي تقف بين يديه، منافي لتعظيم العبادات لا سيما والمصلي مناد ربه. وبما أن المصلي هو في حالة مناجاة لربه فينبغي أن يكون بالهيئة التامة التي أمر بها شرع بقدر المستطاع، ولا ينتقل عن الهيئة التامة إلا بعذر شديد، فلا يكون قاعد يصلي يعني متجعا إلا إذا لم يستطع أن يجلس أي يصلي جالسا، فهنا جاز له أن يصلي متجعا. ثم تأتي لما هو أشق، لما هو إيش أكثر بعدا عن هيئة الصلاة، وهو ماذا؟ أن يصلي